وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا. وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز. وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم لفضة درهمين متحدا. معناها من المسائل المحرمة أن يتحلى، معناها يتزين الرجل بالنقدين، معناها بالذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن هذان حلال لإناث أمتي، حرام لذكورها على ذكورها. وبالتالي لا يجوز الرجل يتزين بذهب ولا فضة إلا الخاتم. خاتم حد جائز يريد الخاتم بشرط أن يكون درهمين، معناها وزنه درهمين، عجوز درهمين. يعود الخاتم متحدا، معناها فيه لا الفضة حدها، ما فيه الذهب، لا الفضة حدها. ويعود لبسه للسنة. كذلك مما يجوز المصحف. المصحف جائز، يجوز أن يكتب بالذهب، وجفير الفوقاني قد يعود من الذهب. كذلك السيف يجوز أن يكون من الذهب. كذلك ربط سن أو أنفى مطلقا، حتى طاحت له سن يجوز له ربطها مطلقة، معناها يسوى سن واحدة، يسوى سنين، يسوى فم كامل، قاعد أبغى يديله من الذهب، الله من فضة ما يخسرش. كذلك الأنف، حتى سقط أنفه ولا شيء، ودار أنف من الذهب، الله من فضة، الفضة زاد هو ما يخسرش. ثم قال: وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوزه في الخز. القز تقال للحرير الخالص، وحرير الخالص حرام على الرجال. حرمة الحرير مثل القز، القز تقال للحرير الخالص. وكره وجوزه في الخز، معناها الخز اللي هو الحرير الذي معه شيء آخر، ما هو حرير كامل، معه شيء آخر ما هو حرير. هذا مثلا بعض العلماء قال بكراهته، وبعضهم قال بجوازه، من بعد لا يصل إلى درجة التحريم. بعضهم قال بالجواز، وبعضهم قال بالكراهة. وللنساء إباحة الحرير والنقد، المرصة جائز للحرير تلبسه، يسوى عندنا خالص وصومه خالص. كذلك النقدين معنى الذهب والفضة، تلبس منهم اللي بغات. يقول لك القفل والسرير، اللي كيف تلقفل والسرير ذاك ما تقد تستعمله، معنى تستعمل إلا ما دخل فيها ودخلت فيه. أما مثلا تقبط عدل السرير من الذهب، والله قفل من الذهب، والله هذا ما هو جاي شرعا، حرام.